والفرقان، مع النور والبيان، مع القصص والذكر والتنزيل والأمثال، مع الذي هو خير، مع أطيب الحديث وخير الكلم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة قارئ التلفزيون العربي والقنوات الفضائية العربية الإسلامية وقارئ محافظة الفيوم الأول فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان. ما عنده كدراتك ما تخش مع الناس تاني خلاص كدراتك ما تخش مع الناس تاني كدراتك عليهم كده بريد ثلاثة ثلاثة رسول الله أولا يا ربنا يبلغنا نفس الخطر آمين يا رب. حدثت النبي قبل ما تسافر عندنا معلومه ان حضرتك فوق الوصف ربنا يفتح عليك ولا يفتح عليك وزير قول يا رب اول مره في التلفزيون اول مره تنزل عندنا انا بقول وخلاص ربنا يفتح عليك يا محمد انا ما اعرفش حاجه قول يا رب ربنا كده ماشي كده ربنا يعطيك قول يا رب عشان اقصد جنبه لون عشان ما اجريش من ده جنبه خش حلام اقعد بسم الله الرحمن الرحيم اسمح لك الحر الظلم صلوا على النبي اسمع يا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم يقوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. الله الله الله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزك تيجي النادي فيها حاجات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اصلح لك الحرف. Oh! على حضرة النبي. انت عارف حالك؟ انا حالك كنت هتتذبح. بالله العظيم انت قلت لي انا عارف فيه وعارف مقرئ ما يتوصل. ما هو مقرئ انت عند حسن الظن الله. والله العظيم كلام اسمع ما اقول لك احنا حافظين قرآن وسميع يمين بالله العظيم لو انت بنت الشمام هقولك مش تمام. الله يصلح لك الحال يا عم حمد. ايوه تفقوه قول بقى قول بقى لا الله حق بالسلام يا عم الحاج ما تقلق الله بيه الله عنين يا عم سيد ما صلى على النبي فذرهم يخوضوا إلا لا بس يا النبي اللي هنسمع الاولانيه ثاني بس ما لو قال لي انت قلت قول ان كان للرحمن ايوه عشان انت خلفنا بقى يعني بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان يعني انت ما تبقاش حلو ليه اذا كان اسمك على اسم سيدنا النبي اسمك طه الله يكرمك بقدر 9000 ثاني اللي هتدفعها. يا مولانا ربنا يفتح عليك. الحلال ده انت على دماغك من فوق يا عم الحاج. وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة يمين بالله العظيم ما سمعنا تاني. انا عايز ايه مننا تاني؟ ايوه انت كنت خايف. انا كنت خايف. انا عارف ده اللي على الشجره ده. انا واثق من نفسي. الحمد لله. روح على اي حد اشرح لك الحاله دي. طبعا الناس فأما يخفون أول مرة دي عمل حاجة على مسعيد ممكن يجيب بحلة على فيه ممكن يجيب بحلة أحلى إن شاء الله تعالى نوص تعالى ما دام جات حلوة لازم نسمعها سهل ولا يملك الذين يدعون من دونه الجفاعة إلا من شهد بالحق وهم الله الله الله الله أكبر الله أكبر فأنا يكون Yeah. Welcome. هو اللي هيقولها مش انا اللي هقوله والله هو اللي هيقولها وكيلي يا رب وكيلي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فارفع عنهم وقل سلام وقل سلام وسوف يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من Thank you.

انت مش دكتور انت كنت اسمها محمد ابواب الطمطام محمد ابواب الطمطام بس راجل اهدى احنا هنقلع لدول ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا بسم الله الرحمن عايزين نرجع للشقاه ده لا معلش انت قلت اعمل حاجه ايوه الله غلط الناس حلال حلال انا ما اتعودت اخرج من اي مقر طلب ورفضوا لي آه. انت عديت اقرا ليه ماليش دعوه ايوه عشان الناس تتعدى على خير الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الذي خلق قول كل النبي كم مرة بسم الله الرحمن الرحيم الناس اللي ورا سمعة اذكر الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان من علق ده سيدنا النبي وربنا يبارك في اللي كان السبب في اللي فكر ان يقيم الليله دي والله ان خير الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس يا رب قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد عايزها تنفس واحد يا مصطفى عايزها تنفس واحد الله يستر عليك يا خالد ما تبقاش انا عارف الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا صراط المستقيم صراط